بالليل وملائكة بالنهار، فإذا طلع أهل النهار جاء أهل الليل، وإذا ذهب أهل الليل جاء أهل النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول لهم ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ قالوا يا رب تركناهم يصلون، ويقول للأخرين يا ربي وجدناهم يصلون. فهمنا كيف؟ يعني واش معنتها؟ معنتها ربي سبحانه جعل لنا ملائكة، كل ملائكة واش خدمتها؟ هل يمكنفها بالأرزاق، هل يمكنفها بالحسنات، هل يمكنفها بالسيئات، هل يمكنفها بالأمطار، كل واحدة واش تخدم، هل يمكنفها تدير روح تاع بنادم، كل واحدة باش مكلفة. ربي جعل واحد الملائكة باش مكلفين، مكلفين في الأوقات تاع الصلاة، كما تقول انتم تبوانتوا في المصنع، فهمنا كيف؟ كيف راح تصبح تخدم ما توقع هكذا بلي جيت نخدم، ولكن تستطع ترسل ورقة لصاحبك تقول له وقع لي انا عيان اليوم صارت مع التلفزيون، ويوقع لك وتدي الحرام وتاكل، بينما الملائكة والله ما تستطع تقول صاحبك يصلي لك، فهمنا كيف؟ هي تجي الملائكة تاع العصر تجي تسجل شكون اللي جا العصر تكتب، فهمنا كيف؟ لما تكمل تجي تاع الليل اللي كانت في الفجر، كذلك تطلع الاخرى تقول له يا ربي فلان وفلان وفلان هائلاء حتى على الناس اللي يصلوا، زيد يجوا اصحاب الفجر يقولوا شكون اللي ما جا؟ يقول يا ربي سجلناهم. تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة تاع الليل تجي في صلاة الفجر تعس شكون اللي جا تسجله وتدي اللائحة لربي، يجوا اصحاب العصر وهكذا يتناوبوا في صلاة الفجر وصلاة العصر، ماشي قضية فوضى، كركب واعطيك الغفور الرحيم. فهمنا كيف؟ والله يا اخواني الكرام لو كنا عرفوا واش راه ملاقينا عند ربي سبحانه غير نبيت سجدا ركعا، وعسى عسى ان ندرك او لا ندرك يا اخواني الكرام، ولكن هذا التساهل منين جانا؟ جانا لما ما عرفناش ربي وما قدر الله حق قدره. قال لك ربي والله ما داروا لقدر عبادي، وفعلا درنا قدر للعباد، درنا قدر للبشر، درنا قدر للرابطايمه تاعنا رانا نجروا ونجيبوا ونلموا، وما درناش قدر الرب اللي خلق الدنيا والدين ويرزقنا من حيث لا نحتسب. لو نقول الله تبارك وتعالى ونعتمد عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا رزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتأتي بطانة، لو كان نتوكلوا على ربي مليح يرزقنا كما يرزق الطير، تروح تتوكل على الله الصباح تشبع وتجي لدارها حتى واحد ما رزقها ولا أعطاها، شكون أعطاها؟ الله. لماذا؟ لأنها متوكلة على الله. فهمنا كيف؟ بينما نحن والله ما نعرفين ربي يجعلنا أروان الأخراني، فهمنا كيف؟ بالعكس المفروض الله تبارك وتعالى نجعله هو الأول، وإذا ما جعلناش هو الأول والله غير نبقى في ذلة وفي مسكنة وفي صغار من عمرنا حتى نرجع ربي سبحانه، فهمنا كيف؟ لأننا نحن الفقراء وهو الغني، كما أنت أولادك يدوروا تغلق عليهم الباب تقول لهم روحوا روحوا حتى استعرفوا بابكم عاد يحل لكم الباب، أنا ولدتكم مش أنتم ما ولدتوني، ويروحوا يدوروا ويجي يطبق بالباب تقول لهم يلا دخلوا، يقول لك خلاص يلا دخلوا، هكذاك احنا الله تبارك وتعالى قال روحوا هاي الأسباب تاعكم، هاي الأسباب روحوا، هم عندكم العدس، عندكم الحمص، عندكم الكيس، عندكم كل شيء، روحوا توكلوا يلا روحوا حتى توبوا لله وترجعوا، عاد ربي سبحانه يغفر لنا ويتوب علينا ويرفع عنا الراس. الآن رانا لاصقين ظنينا خلاص كيزان كي عمار سميت في الدار وعنده تاوين في الدار باللي خلاص خالي غير راجي، فهمنا كيف؟ لا يا أخي العزيز، يلزم تجي لله قبل ما تشري السميد وقبل ما تشري كذا، تجي لربي، وأنا دائما أقول لكم خلوكم من الأشياء هذه، أرموها عليكم، تجي الحكومة وترميها برا وتولي تعيط بالمريحة أرواح وتدوس السميد، وكي تروح تدي دي حياتك برك، دي اللي يكفيك ويكفي وليداتك، ما تروحش ترصد الحاجات اللي أنت ماكش مضمون تعيش سنة ولا تعيش ست شهور يا إخواني الكرام، شكون يضمن نفسه شحال يعيش؟ ادي حاجتك لأن إذا تديت أكثر أنك تدي حق خوك المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عنه نحسب الإسلام هذا غير في الصلاة، الإسلام يا إخواني الكرام يدخل حتى في فراشك كيفاش تنام يدخل الإسلام، علاش حنا لما الإسلام رانا ضايعين؟ لأن نحسب الإسلام هذا هو الصلاة والصيام برك، أما حاجة أخرى نديروا اللي بغينا. بالعكس يا إخواني الكرام الإسلام دينا نظاميا تنظيميا من الصلاة والصيام والجهاد والحج وكل شيء، حتى كيفاش تنام على شقك الأيمن وتقول بسم الله وتنام، حتى كي تجي تدنى للزوجة تاعك واش تقول، حتى لما تدخل بيت الماء واش تقول، كل شيء موجود، ولكن احنا نسبوا الإسلام غير الصلاة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانت تجي التجارة من الشام

لما ربي سبحانه جالهم الريح العاتية هربت عجوزة ودخلت في الغار وسلكت. فهمنا كي الريح راحت خرجت هي وسبت الريح. فهمنا زاد رسل لها زمهاري الكبير كمشت هي والمعزة تتواحى كاين من هذه. قلنا نسمعوا شيوخ بكري يقولوا نبرت الحجوزة ودخلوا نبرت الحجوزة غاقوا معاك بينما ربي واش يقول. يقول فهل ترى لهم من باقية. الله تبارك وتعالى ما يعطي معجزة شو عديس لك منها. هذه معجزة الله تبارك وتعالى رسل ريح صرفار عاد سخروا عليهم 7 أيام وثمن ليالي وهو يقلع فيه من الجذور تدخل الريح داخل المغارة ودخل القصر تواجه الراجل تجبد وتطلعوا لسمه وتضربه فينبطح مثل النخلة الطويلة. قال السلكت عجوزة ولكن ربي سبحانه يقول فهل ترى لهم من باقية. كاش ما شفت كاش واحد بقى منهم تسلك عجوزة ولا يسلك عدروس ما تسلك والو يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن هذه الله تبارك وتعالى والتي سخرها. فمن كيف سخر عليهم ريح صحيحة فمن تقلعهم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى كأنهم أعجاز نخل مقعر بحال عن نفحال النخل المتقوبة من داخل فارغة مجوفة ومرمية في الصحراء. فمن كيف هذا قوم عاد لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة وكانوا ذوي جبروت وذوي سلطان شديد وكانوا يؤذون المسلمين ويؤذون نبيهم ثم تطاولوا على الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد من عين لله تبارك وتعالى أن يقهرنا. وهكذا أرسلهم ربي سبحانه ما قالوا الذي الغاشي تاعك وحاربهم ولا شيء وإنما أرسلهم جند أرسلهم جيش من عند الله تبارك وتعالى وهو الريح. لأن الريح ربي سبحانه خلقها لما يسخر الله يقول لها طبعي سفن طبعهم لما يقول لها غرقي سفن تغرقهم لما يقول لها دني مثلا النوار هذا لما يطلع لما ذلك يجي الربيع كما قال الله تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح لواقح النوار تطلع النوار الذكرة تدخل في الأنثى والأنثى تدخل في الذكر تنتج القضية. وإلا لو كان ما تجيش الريح حتى سترى ما تطلع. فهمنا باش تفهموا مليح إن ربي سبحانه يقول وأرسلنا الريح لواقح يعني بها يتم تلقيح الأشجار جميعا لأن البذور يا إخواني تاع الأشجار الذكر فيها أنثى وفيها ذكر بواسطة الريح تتذكر وتصبح الخيرات والجناين من عشاء. وإلا لولا الريح لما أنتجت البساتين شيئا. فمن كيف يا إخواني الكرام هذه الريح التي يسوقها الله تبارك وتعالى تارة رحمة لعباده وتارة أخرى يجعلها نقمة وعذابا شديدا لبعضه كما الله تبارك وتعالى هزم بها الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي شهر وهو جالس وهو منحصر معهم ثم لما تم الشهر جاءت الريح هذه وأقلعت خيمهم وأقلعت أوتادهم وكفت قدورهم وجعلتهم الواحد منهم لا يكاد يرى يده إذا أخرجها. فمن كيف إذن الله تبارك وتعالى له جنود يا إخواني الكرام فإذا أتينا إليه وإذا تصالحنا معه وإذا قدرناه حق قدره يعطينا القوة وينيف علينا ويغير على المؤمنين. فمن كيف الآن ما عدنا حتى واحد يغير علينا. لماذا؟ لنرنا بعاد على ربي. بينما شوفوا يا إخواني الكرام نعطيكم حديث واحد بس تشوفوا قيمتنا لو ولينا عند ربي واش نساوي. حديث واحد حديث عظيم ألا وهو يقول ربي سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله لو كان احنا نعرفوا هذه غير كنا نجوا ربي نجوا. واش معنى الحديث هذا؟ قال لك ربي سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي رواية أخرى فقد آذنته بالمبارزة. يعني قال ربي سبحانه أنا عندي أولياء عندي ناس مؤمنين يبغوني اللي يتنى لهم راح حارب فيهم. شكون يغلب ربي؟ كاين واحد يغلب ربي؟ ما كاينش. استغفر الله، لا احد يغلب الله تبارك وتعالى، فهو الغالب على امره، هو اللي يغلب كلش. اذا انت لما تولي ولي من اولياء الله كفاك فخرا ان الله يدافع عنك، وراكم تقرا في القران ان الله يدافع عن الذين امنوا. كان في القران ولا ما كايناش؟ اذا كن مؤمن برك ربي يدافع عليك، واتخذ العده اللي عندك، ولو حشره ولو صدره ولو سيف ولو كذا، العده اللي عندك، ولكن اكبر منها عده الايمان، سيرها في قلبك وتقدم، ربي ينصرك ولو بعده ضعيفه، ولكن بايمان قوي، بايمان كرسوخ الجبال، ربي ينصرك. ولكن اذا ولينا للماده اللي هي الحساب والصواريخ، ولو عندنا صواريخ الدنيا بأسرها، ولكن نحن اذا كنا بعيدين عن الله والله لا ينصرنا ابدا. فهمنا كيف؟ اذن وبعدين هذه عندنا في التاريخ موجوده، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما راحوا في هوازن في الطائف راحوا يحاربوا، وبداوا يخزروا في الغبار تاع الجيش تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الاولاني ما يشوف الاخراني والاخراني ما يشوف الاولاني، جيش عرمره رايح. واحد من الصحابه فخر وقال اليوم لا نغلب من قوه، اليوم صح عندنا قوه كبيره، اليوم ما ناش خايفين، اليوم انا غلبوا لنا قوه عندنا. كانوا 12,000، فهمنا؟ فإذا بهم الله تبارك وتعالى لجل هذه الكلمة، لما قال اليوم لا نغلب من قوة، اليوم القوة عندنا ما لازم خايفين، اليوم نغلب. ربي سبحانه لما تكلم خلاه ربي واعتمدوا على القوة، رماهم ربي للقوة، خلاهم بالقوة تحمي الله. روح وشوف لما خلاه الله واعتمدوا على القوة، تقرأ القرآن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، صح ولا ماشي صح؟ تكلتوا على القوة ما دارت لكم والو، لما دخلوا خرجوا المشركين من الطائف من الحصون من كل مكان هربوا، وخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع الصحابة العظام، خلوه مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الكرام اللي معروفين بالكر والفر، والباقي أصبحوا في الشعاب وفي الوديان عاملين ورايحين، يا خلتوا احنا 12 نعلم. وبعدين عاتبهم ربي سبحانه، لأن قلت لكم أنا الصحابة كان يتبادر منهم بعض الأخطاء، ولكن لما يعاتبهم ربي يعاتبهم مش يعاقبهم، العتاب يعني كما نقولوا احنا يعني يتكلم معهم بكلام، وعلاش ديروا هكذاك وعلاش ديروا هذا، هو العتاب. فهمنا كيف؟ والعقاب والعذاب، العتاب يعني عاتبهم بالكلام ما تزيدوش مره ثانيه، وهكذا هما يتادبوا ويترباوا. فهمنا كيف؟ الصحابه وقعت منهم اشياء كما قلت لكم، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه وسمعوا التجاره جات، النص جلس مع الرسول والنص راح للتجاره، ربي عاتبهم وقال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. ماشي تجارة لترزق، ربي هو اللي يرزق. إذا الصحابة تكاكاو كما تقولوا انتم وتابوا ورجعوا، كذلك هنا تأدبوا ورجعوا وأصبحوا في منتهى الأدب وفي منتهى العظمة، بحيث أصبحوا لا يتكلون على قوتهم ولا على عددهم، وإنما دائما يتوكلون على الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، نحن بعدة صغيرة وعدد قليل، إذا كان عندنا إيمان قوي فالله تبارك وتعالى نغلبه. ونعطيكم أنا قصة واقعية صحيحة أوردها الحافظ بن عساكير في تاريخ دمشق، يقول المسلمون الأوائل في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا يحاربوا الروم، في كل موقعة المسلمين يغلبوا الروم في كل موقعة، والروم يا إخواني الكرام أمبراطورية عظيمة معروفة بالحديد والعدة والعتاد كافرا عن كافر، روما وراكم تعرفوا، وما أدراك الخيول كانوا يجيبوها في الجهاد في الحرب، الخيول يا إخواني الكرام ملبسة بالنحاس، يعني حتى كتبغى تضرب الخيل ما استطعش تثقب الفارس لأنه معمر بالنحاس، والرجال ملبسين مدججين بالسلاح ومدججين بالنحاس وغيره، ما يستطعوش المسلمين يقفون أمامهم. بينما يا إخواني الكرام لما كان عندهم العزم قوي والإيمان كبير، فمن كيف وقفوا أمامهم، غضب الأمبراطور قيصر أغضب وجمع الجيوش بتاعه القادة الكبار جمعهم جمعهم في القصر بتاعه ودار معهم مفاوضة. قال لهم ويلكم، هكذا قال لهم ويلكم، هؤلاء الناس الذين يحاربونكم ألم يعطوكم إلى دياركم؟ ما جوكمش لدياركم؟ جو من المدينة حتى لعندكم الكيلومتر ويلحقوا لعندكم يغلبوكم في دياركم. ويلكم، أليس عددكم أكثر من عددهم في كل موقع؟ أليست عدتكم أكبر من عدتهم في كل موطن؟ قالوا نعم. قال وش هذا الناس ياكم مديارهم لعندكم اللي ناس ياكم وغلبوكم، ومنين توقفوا معهم تكونوا انتم أكثر منهم في العدد وفي العدة، علاش غلبوكم؟ علاش غلبوكم؟ سكتوا سكتوا ما بغاوش يتكلموا. ناض الشيخ من أهل الشورى، ماهوش من المحاربين لأن الروبان كانوا يديروا أهل الشورى شيوخ كبار. ناض الشيخ من أهل الشورى اللي شاولوا الملك قيصر، واش قالوا؟ قالوا أيها الملك خليني نتكلم مادام القادة تاع الجيش ما بغاوش يتكلموا خلينا نتكلم. قالوا تكلم. قالوا من أجلي اسمع علاش يغلبوكم باش تعرفوا باللي الغلبة ماشي بالصوارخ، بالإيمان. والإيمان احنا رانا ناقصنا، لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم قوي إيماننا، رانا ناقصين بزاف، رانا ناقصين لا إله إلا محمد رسول الله، نرجعوا لربي راه ما عندناش حتى واحد ينصرنا إلا الله. قالوا أيها الملك من أجل أنهم يصومون ويصلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ويوفون بالنذر ويوفون بالعهد ولا يغدرون، ومن أجل أننا نزني ونكذب ونسرق ونشرب الخمر ونفعل المناكير ولا نفي بالعهود، من أجل ذلك نصروا علينا. واش قالوا؟ قالوا صدقت أيها الشيخ، صدقت، هذا هو كلام سيد. إذن باش نصرهم ربي بالعدة؟ أين عدة الصحابة مع عدة الروم؟ كما تضحك مبلا وتنبش بها الجبل، واش دير بالمرأة الجبل؟ هكذا كانت الأمبراطورية الرومانية، وراكم تشوفوا الكتب تاعها وتقراوا أمبراطورية. يا إخواني الكرام أقول لكم والتاريخ يشهد أنها كانت من روما اللي هي الآن الفاتيكان تجيب على تركيا تجيب على الشام وأروح على السواحل حتى مصر، حتى القدس نفسها كانت تحت الرومان، وجيب على مصر واروح ليبيا واروح تونس الجزائر المغرب، مازال الآن في طنجة العاصمة الرومانية، مازال الآن بوليس الآن في مكناس، مازال الآن وليني، مازال الآن القاعة نتاع الحكم والأعمدة والبهو نتاع الرئيس نتاع الرومان مازال الآن موجودة من مكناس اللي بحوالي 60 أو 50 كيلو، مازالت للآن الآثار الرومانية، كانت دولة عظمى لا يعلم عظمتها. يكفيكم كما قلت لكم من الرومان واروح على السواحل استطاع نقول لكم يعني 10,000 يعني 12,000 كيلو متر بلادها. يجوا المسلمين وينحوا لها الملك هذا كامل، يجوا المسلمين بعدة قليلة وعدد قليل فمن أكيد، ولكن بإيمان راسخ رسوخ الجبال أو أكثر فمن أكيد. يجوا ليهم، وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يرسل للجنود الرسالة يقول له إلى عمرو بن العاص أوصيك ومن معك بتقوى الله، نوصيك انت والجنود باش تخافوا ربي، خافوا ربي، راه هذيك هي العدة، فإنها من أكبر العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأوصيك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احترازا من المعاصي منكم من عدوكم، واعلموا أن الله ينصرنا بمعصية عدونا لله وبطاعتنا لله، فإذا استوينا في المعصية اختلفنا بالقوة فكانت لهم الغلبة علينا. شوفوا سيدنا عمر السياسي العظيم الذي تخرج من المدرسة النبوية، يرسل الجيش بتاعه لما يكونوا برا يرسلهم يقولوا طاعة الله، طيعوا ربي وخافوا ربي، وطيعوا ربي وخافوا ذنوبكم أكثر مما تخافوا العدو، وعلموا باللي احنا ربي ينصرنا لما نطيعوا ربي وينصرنا لما العدو تاعنا يعصي ربي. فهمنا كيف؟ لما العدو يعصي ربي وإحنا نطيعوا ربي الله تبارك وتعالى ينصرنا لأننا من حزب الله، ويخذلهم لأنهم من حزب الشياطين. ولكن يقول سيدنا عمر بثاقب بفكره رضي الله عنه، ولكن يقول إذا قالوا إذا استويتم في المعصية إذا وليتم تعصوا ربي وهما يعشر ربي اختلفتم في القوة. فهمنا؟ وإذا اختلفتم في القوة فالغلبة للقوي، لأن زوج عصاك ظالمين ورامي يضرب، وشكون يغلب؟ القوي يغلب. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي هو اللي يغلب. لماذا؟ لأنه معه الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان، القوي يغلب. ولكن مؤمن تقي ضعيف مع جبار عنيد، المؤمن التقي هو اللي يغلب. لماذا؟ لأنه معه الله، معه القوة الربانية التي لا تعدلها قوة، وهذا معه الشيطان، فأجدر به أن يخذله في الوقت الذي هو من أحوج الحاجة إليه. لذلك يا إخواني الكرام، الآن واش خصنا حنايا؟ خاصتنا يا إخواني الكرام الرجعة لله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى، التقوى وخوف الله، وأن لا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا. فإذا احتجنا ربي سبحانه نبادر ونجول الصلاة ونعمر المساجد بذكر الله ونقدم الصلاة على كل شيء، بذلك الله تبارك وتعالى يلتفت إلينا وينصرنا ويعزنا. أما يا إخواني الكرام، إذا ولينا نقدم الدنيا على ربي سبحانه يتركنا ربي ولا ينظر إلينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، اسمعوا يا إخواني الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. واسمع الكلام، قالت كان إذا نزلت عليه مصيبة يروح للصلاة. احنا الى نزلت علينا كاش حاجه وين نروحوا؟ انا نروحوا للتلفزيون نريحوا. قالك نحي نهوي على خاطري، فهمنا؟ يهوي على خاطره. وين يهوي الراس عظم على خاطره؟ شوفوا الراس عظم وين يهوي على خاطره. كان اذا حزبه امر لجاء الى الصلاه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي مصيبه من السماء نازله عليه، يجي عدو يجي كذا، وين يروح؟ يروح الرب يروح يصلي، بالصلاة يطمئن ويرتاح، كما قال ربنا في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يروح الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، ولكن احنا واش نقولوا أرحنا منها؟ الله نكورها بسرعة ونروح نشوفوا النصرة يا شيخ راك طولت، فهمنا؟ هكذا انا نقولوا، فهمنا كيف؟ بينما يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسلى وكان يبرع، وإذا نزلت عليه المصايب يرجع للصلاة يصلي. ودبروها وجربوها في أنفسكم، فإذا نزلت بنا نازلة وأعظم من هذه النازلة فيها يا إخواني الكرام، بلغ قلوب من الحضرة بعيدة علينا، ثاني دولة تضرب بعد العراق والجزائر، نقولها من عند الله، الله يبعد علينا شرهم، ولكن إذا قدر لهذا الحرب أن تتوسع ثاني دولة تضرب بعد العراق هي الجزائر، لأن من تضرب مشعلة العتبة بيطر في حسيب سعود لحتى الرمل، لأن في هذا الشباب اللي رب العتاهم المسلمين هذين تخافهم أمريكا، والله ما تخاف حتى شيء، ما تخاف